هزني الشوق لأهل الحجرات لبيوت الأمهات الطاهرات لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى وانتشى القلب بطيب النفحات بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات وفؤاد صادح بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل أجواء التعذيب التي يمارسها كفار قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرر بعض المستضعفين أن يذهبوا إلى رسول الله ليشكوا له هذه الحال. الحال اللي وصلوا إليها صعبة، صعبة جدا. وين كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها؟ كان متوسد بردة، حاط له بردة متوسد عليها في ظل الكعبة. بيك تتخيل الجو العام، والكعبة حولها كلها أصنام، والكفر والشرك في كل مكان، وهؤلاء الضعفاء اللي يتكلم بلسانهم منه خباب. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلموا على الرسول، فقال وقال من معه: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يعني يا رسول الله، وصلنا إلى مرحلة خلاص نحرق، نعذب، نجوع، نضرب، نجلد، نذبح، صابرين وثابتين على الإيمان، لكن نبي شيء واحد يا رسول الله، ماذا تريدون؟ نريد الاستنصار، نريد الدعاء، ادعوا الله أن ينصرنا على هؤلاء المشركين. إن عندنا إيمان كامل، لكن كأنهم استعجلوا النصر، نبي النصر الحين ينزل يا رسول الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تضايق من مسألتهم، يعني توكم كم سنة بس داخلين في الإسلام وهذا العذاب اللي شفتوه مستعجلين على النصر؟ فقال لهم، سمعوا اللي بيقول لكم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: كان الرجل في من كان قبلكم، شوف شو كان يسوون فيهم اللي قبل، يحفر له في الأرض، يحفرون له حفرة ويحطون في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار. أبيك تتخيل إنسان حي مربوط محطوط في حفرة ويؤتى بالمنشار. نعرف المنشار، منشار اليوم اللي نعرفه حاد، منشار في القرون الماضية آلاف السنين، مو بالحدية اللي موجودة الحين، لكن منشار. يقول: فيوضع هذا المنشار على رأسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرسول يبين لهم ترى اللي حاشنا ولا شيء من اللي قبلنا. فيوضع على رأسه ينشر وهو حي، فيشق باثنتين، يعني يبدأ رأسه ينقطع ينقطع ينقطع رأسه لين يصير نصين لين يموت، وما يصده ذلك عن دينه شيئا أبدا، ما يتراجع شعر عن دينه. ويؤتى بإنسان آخر، يؤتى بأمشاط، شفت المشط؟ حديد مدبب مثل المشط، يؤتى بأمشاط الحديد. أبيك تتخيل مشط فيه أسنان كلها من حديد مدببة، فتمر على جسده ما دون لحمه وعظمه وعصبه، يعني مررون على جسمه لين يطلع العظم واللحم والعصب وهو حي. خيلت العذاب؟ يقول النبي لهم: وما يرده وما يصده ذلك عن دينه شيئا. بس أبيكم تتخيلون العذاب اللي مرت فيه الأمم اللي قبلكم. ثم قال يبي صبرهم: والله يقسم لهم، والنبي صادق، قال والله ليتمن الله هذا الأمر، هذا الدين راح ينتشر ينتشر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، وكلهم يعرفون هذه المدن الكبيرة في اليمن، من صنعاء إلى حضرموت يسير المسافر يمشي هذا الطريق الطويل لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. راح يجي اليوم ينتشر هذا الدين وينتشر الأمن في الجزيرة كلها، لين يصير أن الواحد يطلع يسافر أميال ما يخاف إلا رب العالمين، لا عصابات ولا قطاع طرق ولا مجرمين، الأمر سينتشر والأمان سيعم المعمورة كلها. لكنكم يا خباب يا فلان يا عبد الله بن مسعود يا أبا فكيهة يا بلال يا فلان يا فلان، لكنكم قوم تستعجلون، مع أنها سنوات من التعذيب، مع أنها حرق وضرب وجلد وتجويع كل أنواع التعذيب، ومع هذا يقول لهم لكنكم قوم تستعجلون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ طريق الجنة صعب، طريق الجنة طويل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ لين يصير فيكم مثل اللي صار في اللي قبلكم. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لين يوصل الخلص يقولون متى ينزل علينا النصر؟ ألا إن نصر الله قريب. في هذه الأجواء صعبة جدا على أصحاب النبي، النبي يبشرهم بفتح الشام، يبشرهم باليمن، يبشرهم بالمشارق والمغارب، يبشرهم بأمل كبير وأمل رحب في انتصار الإسلام وانتشار مبادئه وزوال الطغيان وأهله، وأن هذا الدين سينتشر في مشارق الأرض ومغاربها. تخيل شلون يبث فيهم الأمل هذا القائد اللي خلي أصحابه في وهم في قمة الضعف وفي أشد أنواع البلاء يعطيهم الأمل. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في هذه الأجواء أحد كان يقدر ويتجرأ أن يمد إيده عليه، من اللي يحميه بعد الله سبحانه وتعالى؟ عم أبو طالب، وأيضا بعض أعمامه كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كانوا يلجؤون إلى الاستهزاء وإلى السخرية وإلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم. لكن الله يدافع عن نبيه. امرأة كانت خبيثة من أخبث النساء في ذلك الزمان، من هذه المرأة؟ زوجة الرجل الخبيث. طيب من الرجل الخبيث؟ عم النبي. سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. من عمه؟ أبو لهب، اللي أول يوم جهر النبي بالدعوة وكلم قومه كان يعاديهم، يعادي رسول الله وأتباعه. أبو لهب عنده زوجة خبيثة. لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. زوجة أبو لهب وهي العوراء أم جميل عليها لعنة الله، لما سمعت هذه الآية تضايقت وصرخت وخرجت ولها ولوله وماسكة بيدها فهر صخرة كبيرة وتقول حق الناس منو فيكم شاف مذمم؟ منو تقصد مذمم؟ أحيانا كان يسمون محمد مذمم من باب الاستهزاء والسخرية، والله أراد أن يصرف اسمه على لسانهم، فكانت تقول أين مذمم؟ أين مذمم؟ ايش تبين فيه؟ وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. من اللي وريني وين مذمم عشان أضرب بهذا الحجر؟ شلون يتجرأ ويهجو زوجي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وين كان جالس؟ في المسجد عند الكعبة، ومنه معه؟ معه أبو بكر. وجال الخبر قالوا يا رسول الله ترى زوجة عمك أم جميل شايلة صخرة تبي تضربك فيها، مجنونة، امرأة من يوقف عندها؟ من يوقف أمامها؟ أبو بكر قال حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ما رأيك أن تذهب معي؟ خل نروح. وين نروح؟ نوخر، ترى هذه امرأة مجنونة وشايلة صخرة بيدها وقاعدة تدور عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر تخاف؟ قال نعم أخاف أن تراك يا رسول الله. فرد النبي بكل ثقة على أبي بكر، قال له يا أبا بكر ما راح تشوفني، إنها لن تراني. كيف يا رسول الله؟ في النهار وفي المسجد وعند الكعبة كل الناس تشوفك، شو ما راح تشوفك يا رسول الله؟ لا عليك يا أبا بكر، إنها لن تراني. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا. والنبي جالس، يا رسول الله خل نوخر، خل نروح، المجنونة وصلت، عليك منها، خلها ما راح تشوفني. لين جات وشايلة الصخرة وصلت عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جالس ومنو عنده؟ أبو بكر وبعض الصحابة. فجت عند أبو بكر وبيده الصخرة المجنونة، العوراء تقول حق أبو بكر يا أبا بكر، قال ما تريدين يا أم جميل؟ قالت أخبرت أن صاحبك قد هجا زوجي، تكلم على زوجي. قال وربي هذا البيت، يعني يقسم أبو بكر، قال أقسم برب الكعبة أنه ما هجاك، ومحمد لا يقول الشعر أصلا، يعني حتى الشعر ما يعرف يقول الشعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو يقصد أن هذه آيات ليست شعرا. فرجعت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها، قد علمت قريش أنها بنت سيدها، يعني تقول عن نفسها أنا ترى بنت فلان، وقريش تعرف أنا منه. وذهبت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عند أبي بكر. فلما راحت قال أبو بكر يا رسول الله لم ترك؟ ما شافتك؟ شلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه. فأنزل الله عز وجل وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ليس فقط زوجك يا أم جميل، ترى حتى أنت راح تلحقين باللعنة وستقرأ الآيات إلى يوم القيامة. ثبت يدا أبي لهب وتب. صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا نبي المكرمة. هزني الشوق لأهل الحجرات. هذه أسرة الخبيثة، أبو لهب وزوجته وحتى ولده. أما أبو لهب نفسه عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي أنزل الله فيه قرآن هو زوجته، كان أحيانا يلحق ولد أخوه، كان أحيانا يمشي وراه مو بس يحذر الناس منه، كان أحيانا يمسك الحجر ويرمي النبي صلى الله عليه وسلم على رجليه ويدمي عرقوبيه وكعبيه، أحيانا ينزل الدم من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس الأباعد، الناس حتى المعرب من الحبشة وغيرها دخلوا في دين الله وآمنوا برسول الله، وهذا العم أقرب الناس إليه، شوف إيش كان يسوي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنده ولد أبو لهب وزوجته لعنهم الله، عندهم ولد، هذا الولد اسمه عتيبة، هذا الولد كان أيضا خبيث مثل والديه، كان يؤذي ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذيه بالأذى الشديد، حتى يوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشق قميصه، مزق قميص النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل إلى هذه الدرجة. فدعا النبي عليه، وكان قليل ما يدعو على إنسان في ذلك الوقت، قال: اللهم أمام الناس سلط عليه كلبا من كلابك. فولد عمي وتفعل فيني هذا الفعل، قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. عتيبة هذا ابن أبي لهب الخبيث، هذا الإنسان كان مع عداوته لرسول الله يدري أن النبي صادق ويعرف أن دعاءه مستجاب، وخاف بعد هذه الدعوة، خاف أن تصيبه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام كان خارج بقافلة مع أصحابه إلى الشام، فنزلوا منزلا في الطريق رايحين، وهم رايحين الشام، فقال لأصحابه، قال: إني خائف. عتيبة يقول: أنا خايف. قالوا: مما تخاف؟ خايف من شنو؟ قال: أخاف من دعوة محمد، مو ناسي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلط عليه كلبا من كلابك. قالوا: لا تخف، ما راح يصير فيك شيء. فحطوا متاعهم حوله وجلسوا كلهم حوله يحرسونه، تخيل كل أصحابه جالسين حوله طوال الليل يحرسونه، حتى انتصف الليل وجاء آخر الليل، الناس تعبت، فغطى الناس في نومهم حتى هو نام، وهم في نومهم دخل إليهم ووصل إليهم كلب من الكلاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لكنه لم يكن كلبا عاديا، كان سبعا، وأي سبع؟ أسد، أرسله الله عز وجل إلى تلك القافلة، فتسلل في الليل ووصل إلى هذا الخبيث، قطعه أمام أصحابه وقتل من فوره. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فسلط الله عليه حيوانا، قطعه ومزقه. أصحاب الأموال والتجار والأثرياء، منهم أبو بكر رضي الله عنه سخر ماله في سبيل الله، منهم عثمان سخر جزءا من ماله كان بداية تجارته في سبيل الله عز وجل، لكن هناك أصحاب أموال مجرمين، أصحاب أموال لكنهم خبثاء، سخروا أموالهم في سبيل الصد عن دين الله عز وجل. منهم رجل اسمه أمية، أمية بن خلف، وما أدراك من أمية، قتله الله. كم كان يلمز ويهمز رسول الله ويسبه ويشتمه ويحرض عليه الناس. أمية بن خلف أنزل الله فيه قرآنا يتلى: ويل ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. عنده خير وفلوس، من اللي أعطاه المال؟ الله. الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا كلا لينبذن في الحطمة، جهنم، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. تخيل رجل يقال له أنزل الله فيك آيات، وكل السورة تتكلم عنه وعن أمثاله من الأثرياء من الأغنياء الذين أعطاهم الله المال، لكن المال كان سببا لطغيانهم، لعتوهم، لاستكبارهم، استخدموا أموالهم للصد عن سبيل الله، همزوا برسول الله ولمزوا برسول الله. أمية أغيرة ينطبق عليهم القول: ويل لكل همزة لمزة. أمية عنده أخو اسمه أبي، أمية بن خلف عنده أبي أخوه، أيضا عنده فلوس وعنده خير مثل أخوه، هذا من صناديد كفار قريش. يوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عنده عظم، شايل عظم، عظم قديم، عظم بالي، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت هذا العظم عند رسول الله، كسر العظم وفتته، ثم قال والناس جالسين، قال يا محمد، قال نعم يا أبي، ما تريد؟ قال أرأيت إلى هذا العظم، تزعم أن ربك، أن الله سيبعث هذا بعدما أرم؟ عظم متفتت، تزعم أن ربك سوف يعيده؟ نفخ العظم الرماد بفمه إلى رسول الله، تخيل نفخ بالرماد على رسول الله، ثم قال كيف سيبعث الله هذا، كيف سيبعث الله هذا العظم بعدما صار رمادا؟ شوف الخبث أمام الناس. رد النبي عليه بكل قوة بكل ثقة، قال نعم أنا أقول هذا، نعم سيبعثه الله عز وجل، وسيبعثك أنت أيضا يا أبي بعدما تصير إلى مثل هذا، سيبعثك الله ثم يدخلك جهنم ثم يدخلك النار. وأنزل الله عز وجل مباشرة وضرب لنا مثلا، أبي جاء يضرب لنا مثل بالعظم اللي صار رماد وفتات، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، من يحيي العظام وهي رميم، قل يا محمد لهؤلاء الناس المكذبين، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، اللي خلقها من العدم قادر أنه يخلقها وهي رماد ويعيدها مرة أخرى، الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. ما تشوف يا أبي وأنت يا أبا جهل وأنت يا عتبة وأنت يا شيبة، ما تشوفون الشجر الأخضر يجعله الله نارا؟ ما تفكرون شلون هذا الشجر الأخضر اللي أصلا ماء نبت منه هذا الشجر شلون يصير نار؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، يخلق سماوات يخلق أرض، استغربين شلون يعيد ميت مرة أخرى إلى الحياة؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كل مثل يضربونه يأتي الله عز وجل بالحق وأحسن تأويلا، كل كذبة كل شبهة كل فرية يفترون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن ويفندها، ولا يزداد الذين آمنوا إلا إيمانا وثباتا. هكذا كان الصراع في بداية الدين وبداية انتشار هذا الدين، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والمشركون يؤذون ويتكلمون بالشبهات، والقرآن ينزل وجبريل يأتيه بالوحي، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه أمام الناس، فيزداد أهل الإيمان ثباتا ويزداد أهل الكفر كفرا وعنادا. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله في يوم آخر جاء العاص بن وائل بنفس الفعل اللي فعله أبي بن خلف، يثيرون الشبهات بس يشككون الناس، جاي عنده عظم ويفتت أمام النبي صلى الله عليه وسلم يبي يقول حق اللي حوله يا محمد يبعث الله هذا بعدما أرم، يعني أنت إيش قاعد تقول في يوم قيامة ويوم حساب والناس تعود مرة أخرى، حتى البعث ترى كانوا يكذبون به، والنبي يرد عليهم بكل ثقة نعم يبعث الله هذا سيميتك يا فلان، ثم يحييك ثم يبعثك ثم يحاسبك ثم يدخلك نار جهنم ويقرأ عليه قول الله: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذه الشبهة أكثر من واحد طرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ النبي عليه هذه الآيات يسكتهم بها. جاء فرعون هذه الأمة، منو؟ أبو جهل. جلس مع أصحابه ومع ربعه ويقول لهم: يا قوم لازم نسوي شيء، أمر محمد قاعد ينتشر، هذا الدين مهما حاربناه مهما فعلنا مهما تكلمنا مهما عذبنا مهما حاصرنا قاعد ينتشر، دين محمد مو قادرين نوقفه، مو قادرين نمنع. قالوا: الرأي رأيك يا عمر، يا أبا الحكم قول رأي وحنا وراك. قال: لو التمسنا رجلا يكون عنده علم، مو أي واحد، يعرف السحر، يعرف الكهانة، يعرف الشعر، يعرف هذه الأشياء، فنكلمه فيذهب ويجلس مع محمد ويأتينا بالرأي، يسمع من محمد ويأتينا أي رأي هو يقوله. قالوا: من؟ قالوا: ما رأيك يا عمر بعتبة ابن ربيعة؟ كان إنسان مقدم في مكة، صاحب علم وقول، وإذا قال الكلمة الناس تسمع له وكلماته تنتشر بين الناس. فكلموه قالوا: يا عتبة، ما رأيك أن تذهب إلى محمد فتسمع منه، اسمع وقول لنا. قال لهم عتبة: والله يا قوم لقد سمعت قول السحر والكهانة والشعر، علمت من ذلك علما ما يخفى علي، إن كان كذلك أخبرتكم، إذا كان هو سحر ولا شعر ولا كهانة ترى ما في أحد مثلي، أنا راح أقول لكم. قالوا: اذهب يا عتبة، روح اسمع يمكن تطلع لنا بشيء من كلامه. فذهب وجلس عند رسول الله، قال له: يا محمد. قال: نعم. ما تريد يا عتبة؟ قال: أنت خير أم هاشم؟ منو هاشم؟ أبو جد الرسول. أنت خير أم عبد المطلب جد النبي؟ أنت خير أم عبد الله أبو النبي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، يعني اشتبي. قال: فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا؟ يعني ما سلموا حتى أبائك وأجدادك يا محمد. ثم قال: يا محمد إيش رأيك إن كنت إنما تريد الرياسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسنا بعدما بقيت، يعني طول عمرك راح أنت الرأس وأنت الملك وأنت الحاكم، إيش رأيك إن ملكك علينا؟ وإن كان بك الباءة، إذا هذا كل اللي قاعد تسويه علشان تبي تتزوج امرأة شريفة في قومها، تبي تتزوج أكثر من واحدة، نزوجك 10 نسوة تختارها من أي بنات قريش شئت، ما زوجك واحدة، أزوجك 10 إذا تبي. وإن كان الذي بك كل هذا اللي قاعد تسويه علشان الفلوس وعلشان المال، جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعاقبك من بعدك، كل ذريتك راح يكونون أغنياء، إيش رأيك؟ تبي الملك نملكك، تبي المال نعطيك، تبي الزوجة نزوجك، أي شيء تبي، لو كنت مريض نجيب اللي يعالجك ويرقيك إذا كنت مسحور ولا كان فيك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ساكت يسمع، يسمع عتبة، خلي يقول اللي يقوله. لما فرغ قال: فرغت؟ خلصت؟ انتهيت من كلامك؟ قال: نعم، هذا اللي عندي أنا، قول اللي عندك. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقط قرأ عليه قرآن، ما رد عليه بأي كلمة. قال: اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حميم. عتبة مستغرب، شنو حميم؟ حرف، حرف ما لها معنى باللغة العربية، حرف، حاء، حرف، ميم، حميم. سكت، تنزيل من الرحمن الرحيم. بدعة بخاف. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. بدي أقرأ سورة فصلت ولا كلمة بس قرآن قرآن قرآن قرآن. عتبة بدأ يرجف من الخوف. عتبة الحين يدري هذا الكلام مو كلام عادي، هذا كلام مو كلام بشر، لا شعر لا كهانة لا سحر لا. لين وصل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. عتبة حط إيده على فم النبي هلا حسبك يا محمد بس وقف خلاص بس لا تكمل أنشدك الله والرحم أن تقف لا تتكلم. ثم رجع على عقبه وذهب إلى بيته، سكر الباب على نفسه، ما طلع من الخوف. وتناقلت الناس أن عتبة طلع من رسول الله متغير، ووجهه متغير، وراح بيته وسكر الباب على نفسه. وصل الخبر عند أبو جهل. أبو جهل قال: يا معشر قريش، والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ. حتى عتبة اسحر محمد ودخل في دينه. فذهب قال: تعالوا معي. فذهب إلى من؟ إلى عتبة. فأتوه، طرق الباب، عتبة فتح الباب، قال: يا عتبة مالك؟ إيش فيك؟ شو اللي صار؟ ما نحسب إلا أنك قد صبوت ودخلت في دين محمد وأعجبك أمره. يا عتبة، إن كان الذي بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك، يبقى نعطيك من الفلوس، نعطيك من المال. قال: يا أبا جهل، إيش تقول؟ فغضب، قال: أقسم بالله أن قريش تعلم أنني من أكثرها مالا وجاها. تبي تعطيني أنا مال يا عمر؟ ما الذي تفعل؟ قال: إذا مالك تغيرت يا عتبة، إيش فيك خرجت من محمد وسكرت الباب على نفسك؟ فأخبره بالقصة وأخبرهم بالذي سمع، ثم قال: والله يا قوم، الذي يقوله محمد ليس بسحر وليس بشعر وليس بكهانة، سمعته يقرأ علي شيئا ما سمعت به من قبل، قرأ علي كذا وكذا، خشيت على نفسي وخشيت عليكم يا قوم أن تنزل علينا صاعقة من السماء. فأمسكت بفمه وناشدته الله والرحم ألا يكمل حديثه. عتبة يقول هذا، عتبة يعلم أن محمدا صادق، ترى حتى أبو جهل يدري أن محمدا صادق، ترى حتى أبو لهب عند يقين أن محمدا صادق، ترى عتبة وشيبة والوليد وغيره كلهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قصة من أخبث القصص ومن أحقرها ومن أشدها خسة فعلها أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل عليه لعائن الله ما دامت السماوات والأرض، إلى أن تقوم الساعة لعنه الله. ماذا فعل عقبة مع نبينا أشرف الخلق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمة، صلى الله عليك يا حبيب.